إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فيما رواه البزار: أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إن العشر الأول من ذي الحجة تدق على الأبواب، وقد أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أهل التفسير أن المقصود بالفجر هو فجر يوم النحر، وأن المقصود بالليالي العشر كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبري، أن الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، والشفع هو يوم عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. ولعلك منتبه أن يوم عيد الأضحى هو العاشر من ذي الحجة فهو شفع، ولعلك مستيقظ أن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، أي فرادى. إخوة الإيمان، لله تعالى أن يقسم بما شاء وكيف شاء، أما أنا وأنت فلا يجوز لنا أن نقسم إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإذا حدث عندك سبق لسان وأخطأت فقلت والنبي أو شرفي أو ما كان على شاكلة ذلك مما يجرى على ألسنة الناس، فعليك أن تكفر عن قولك بلا إله إلا الله، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، كما يقول رجل لآخر نلعب دور طاولة أو كرسينة والذي يغلب يأتي لنا ببارد، كأنه قال له تعالى أقامرك. وهذا موجود على أرض الواقع، فأرجو أن تتعلم وأن تخرج من الجمعة وقد استفدت شيئا، لأن بعض الناس يجلسون ولكن عقولهم ليست موجودة. فأنا أريدك قلبا وقالبا لتتعلم شيئا قبل أن تعود إلى بيتك ينفعك في دنياك وآخرتك. أيها المبارك، نحن على أبواب العصر الأول من ذي الحجة، وهي أيام طيبة أقسم الله تعالى بها في كتابه. هذه الأيام المباركة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العصر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإن أعظم الأمور التي تؤدى في العصر الأول من ذي الحجة هو ما قاله الله في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعصر الأول من ذي الحجة. وربنا تبارك وتعالى قال في سورة آل عمران مبينا فرضية الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فقال سبحانه وبحمده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، ثم أجاب سيد الأولين والآخرين محمد قائلا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن من الأعمال المفضلة في العشر الأول من الحجة حج بيت الله الحرام كما سمعت. ومن الأعمال المفضلة الأضحية، وإن كثيرا من الناس يظنون أن الأضحية للأثرياء الأغنياء الذين عندهم 100 فدان أو 50 فدان أو 10 ملايين أو عقارات. لا لا يا إخواني، إن الأضحية تكون في حقك إذا توفر فيك الآتي: أولا لا ديون عليك، ثانيا عندك طعام 4 أيام عيد الأضحى وأيام التشريق 3. ثالثا تملك 2500 جنيه تشتري معزة به، هذه هي الأضحية. فإذا توفر فيك ذلك فعليك أن تضحي يا عبد الله، لأن كثيرا من الناس يغلب على ظنهم أن الأضحية للأثرياء والأغنياء، لا أبدا، لعموم المسلمين القادرين على ذلك، ومن توفر فيه ما ذكرته سيعد قادرا. فما حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوبها على القادر، حيث قال الله تعالى في كتابه: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل في كتابه أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. طيب، وهذه الأضحية إن كانت من الماعز، انتبه حتى تتعلم هذا، شايب أو شاب، مثقف أو أمي، إن كانت من الماعز أتمت عاما ودخلت في العام الثاني وتجزئ عن رجل وأهل بيته، وإن كانت من الضأن بلغت 6 أشهر ودخلت في الشهر 7 وتجزئ عن رجل وأهل بيته، وإذا كانت من البقر أتمت 2 سنين وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، أتمت 2 سنين ودخلت في 3. وإن كانت من الإبل ناقة كانت أو بعيرا أتمت 5 أعوام ودخلت في 6 وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم. انتبه، قال: من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، العرجاء، البين عرجها، المريضة، البين مرضها، الهزيلة التي لا تنقي، وإن شئت فقل التي لا تنقي. تدري لما؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها المبارك، والأضحية تذبح عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق 3، 11، 12، و13. واعلم رحمني الله وإياك، إن ذبحت ليلة العيد فهي لحم يؤكل ولا تعد أضحية إن ذبحت قبل صلاة العيد. أيها المبارك، واعلم أن الأضحية يمكنك أن تأخذ ثلثها لك ولأهل دارك، وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب، والثلث الأخير وهو الثلث الثالث للفقراء والمساكين. وإن أخذتها كلها ولم تخرج إلا قدرا منها ك3 كيلو صح ذلك، فإن إراقة الدماء لله عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج والحلف والنذر والاستغاثة والطواف، فكل ذلك من العبادة، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فيا عبد الله، الأضحية عبادة، العقيقة عبادة، الهدي للمتمتع والقارن عبادة، الفدو الذي أنت تذبحه لتلبسك بمحظور من محظورات الإحرام في العمرة أو الحج عبادة، لتركك واجب من واجبات الحج السبع عبادة، فالذبح عبادة، فاعلم ذلك رحمني الله وإياك. هل استوعبت ما قلت أم أنت مشغول بالباب والشباك والأولاد ولم تستوعب ما أقوله؟ أنت مسؤول عن هذه اللحظات التي أطرح عليك فيها أحكاما شرعيا لتتعلمها لتكون على بصيرة من أمر دينك أيها الموفق. وإن من الأعمال المفضلة في العشر الأول من ذي الحجة وفي غيرها الحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. ولكن كيف يحافظ رجلا على تكبيرة الإحرام وهو يأتي إلى صلاة الجمعة بعدما يصعد الخطيب في المنبر؟ ليس هذا عار وشنار وتقصير ومعصية وأنت نائم غير منتبه؟ وهل عندك حياء أنك دخلت إلى الجمعة بعدما صعد الخطيب المنبر؟ إذا كان عندك حياء مما تلبست به فأنت فيك خير، وإذا ما كان عندك حياء من هذا الأمر فراجع قلبك ونفسك، لأن مولاي ومولاك قال من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله الخطبة، ولو طلبت يا مسكين في قسم شرطة لأتيت قبل الموعد واقفا انتباها. والله الغني عني وعنك وعن جميع مخلوقاته يطلبك لمصلحتك، لأن عبادتنا لا تنفع الله ومعصيتنا لا تضر الله، إنما طاعتنا تنفعنا نحن إن كانت خالصة لله عز وجل وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعتنا، وإن كانت معصية عافانا الله وإياك ضرتنا. فأسأل التواب أن يتوب علي وأن يتوب علينا جميعا. أيها المبارك، إن من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأول الحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكذلك أيضا الحفاظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية للصلوات، لحديث أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها في صحيح مسلم: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. الإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وتحاكما، فإن الله تعالى قال في كتابه: ورتل القرآن ترتيلا. والله جل وعلا قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد حسن صحيح: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الحبيب، عليك بالمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار النوم والأذكار الموظفة، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واعلم ايها المبارك ان ابا هريرة وعبد الله بن عمر الصحابيان الجليلان ثبت عنهما في البخاري انهما كان يسيران في الاسواق في العصر الاول من ذي الحجة ويقولان الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والناس يكبرون بتكبيرهما. وهناك ايها الحبيب تكبير مطلق ويبدأ من اول ليلة من ذي الحجة وينتهي في اليوم الثالث عشر، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة ويختم بعصر اخر ايام التشريق. تطلع من الجمعة تسأل واحد في صلاة الجمعة التكبير ينقسم لكم قسم؟ انا مش عارف، انا شيخ؟ حد قال لك انها؟ وانا كنت بكلم مين؟ الجدران والمراوح والعواميد ولا بكلمك انت؟ كلام مفيش فيه انجليزي، انتبه لتتعلم. التكبير قسمان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق يبدأ من اول ليلة من ذي الحجة الحرام وينتهي باخر ايام التشريق اي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا يكون في الشوارع والاسواق والطرقات وعلى الفرش وفي كل مكان باستثناء طبعا الحمام ومواطن النفاية. طيب، وكذلك ايها المبارك المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق ويكون في ادبار الصلوات، نعم، في المساجد للرجال والنساء في البيوتات ايها المبارك. ومن الاعمال الصالحة صلة الارحام، زيارة اختك اخواتك واخوانك عماتك واعمامك خالاتك واخوالك حتى ولو قاطعوك، فان الله تعالى قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وقال من لا ينطق عن الهوى محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. فيا ايها الموحدون صلوا من قطعكم واعطوا من حرمكم واعفوا عمن ظلمكم واجعلوا ذلك خالصا لوجه ربكم يتقبل مني ومنكم. كذلك ايضا اخراج صدقة في كل يوم من ايام العشرة على قدر استطاعتك، هذا سيخرج 1000 جنيه، ده 100، ده 50، ده 10، دي جنيه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وعليك بعيادة المريض، فإن من عاد مريضا من المسلمين في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاده في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيها المباركون إنما طرحته على مسامعكم هو ما أوصي نفسي وإياكم وعموم المسلمين والمسلمات به في الأيام ككل وفي العشر الأول من ذي الحجة خاصة التي فضلت على غيرها بالصيام والقيام والحج والصدقة. نعم، فالحج لا يكون إلا في هذه الأيام، فأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ويبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية إلى آخر أيام الحج، يعني اليوم 13 من ذي الحجة الحرام. أيها المباركون إن من المستحب أن تصوم 9 أيام، فقد ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي بإسناد صححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. ثبت ذلك عند أبي داود والنسائي من حديث هنيدة بن خالد عن امرأة عن بعض أزواج النبي بإسناد صححه الألباني. فإن عجزت أن تصوم التسعة فلا تفوتن من بين يديك صيام يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قتادة أن الله يكفر به الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وهذا لمن لم يقف بعرفة. أما من وقف بعرفة فهذا يكون مفطرا ليستعين بفطره بعد الله تعالى على الذكر والدعاء والعبادة. جمعني الله بكم على جبل عرفات ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جمعني الله بكم على عرفات ونحن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جمعني الله بكم على عرفات ونحن نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المباركون، إن كان يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع فإن يوم النحر هو أفضل أيام السنة كلها، والله تعالى قال في كتابه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاليوم الموعود هو يوم القيامة، والمشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة سيد الأيام. أيها المباركون، لقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: العصر الأول من ذي الحجة أفضل أم العصر الأخير من رمضان أفضل؟ فاستمع إلى الجواب، انتبه. قال رحمه الله: الأيام العصر الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام العصر الأخيرة من رمضان. اليوم متى يبدأ؟ يبدأ من الفجر. طب ومتى يختم؟ يختم بغروب الشمس أي المغرب. فقال رحمه الله: إن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخيرة من رمضان. ما دليلك؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال رحمه الله: وليالي العشر الأخيرة من رمضان التي تبدأ من عقيب المغرب إلى الفجر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ما دليلك؟ قال: قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن من وفق للعبادة في ليلة القدر كمن عبد الله 83 عاما وأربعة أشهر. فنحن معاشر أمة محمد أمة ذات أعمار قصيرة ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز هذا كما ثبت عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني. نعم، فأراد الله تعالى أن يعوضنا بليلة القدر وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وما كان على شاكلة ذلك من الأعمال التي يعطينا الله بها الأجر الكثير. فيا أيها المباركون، عليكم أن تغتنموا العصر الأول فيما يقربكم من الطاعات، وابعدوا عن الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات، ولا تشغلوا أنفسكم بالطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والتسكع على المقاهي وفي الطرقات. واحذروا يا شباب الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام والمسنجر والتليجرام، وعمروا أوقاتكم بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على رسول الله. وأنتم أيها الغلمان والأطفال احذروا البلايستيشن، وعمروا أوقاتكم بالذهاب إلى الكتاتيب لتحفظوا كلام ربكم فتترعرعوا ترعرعا على طريق الصديق الأكبر وفاروق الأمة وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار ممن قال الله جل وعلا فيهم في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلني وحضراتكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا